الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع ما في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله؟ شرطية حرفية. أحسنت، شرطية شرطية. وما تلك بيمينك يا موسى؟ استفهامية. أحسنت. ودوا ما عنتم؟ مصدرية. أحسنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا؟ مصدرية ظرفية. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم؟ زائدة. نعم، أو تقول صلة. نعم نعم. نسمع الباب الرابع. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. ثم قال وفقه الله تعالى: القول فيما ينبغي التعبير به وبابه هو الأخير، فاختر من اللفظ الوجيز الوافي وابتعدا عن الطويل الخافي. تقول في نحو استجيب فاعله: فعل مضي لم يسم فاعله، ونائب عن فاعل وحرف لن للنفي والنصب والاستقبال عن، والجزم والنفي بلم والقلب، وأن لمصدر يليه النصب، أما بفتح الهمز والتشديد للشرط والتفصيل والتوكيد، والفاء بعد الشرط رابط وبي، فصلي فاء علة لم تعطه، وكل حرف بين معناه ونوعه وعملا آتاه، كما ترى وجاز في التعبير سلوك حذف الجار والمجرور، فلتحترز من ذكر الاسم غفلا من حكم إعراب فليس نفلا، لا تقتصر على اسم موصول ولا مضاف أو إشارة دون الجلا، وبينن صلة الموصول وما بها من عائد موصول، وما به تعلق الشبيه، وموضع الجملة يا نبيه، وجر ما للظرف بالمضاف أو بالإضافة على الخلاف، وعيب ذكر عامل من دون فحص عن المعمود في الفنون، وما استوى وجوده والعدم له اسم زائد ولغو علم، ونسبة زيادة اللفظ على محوز الإعراب لدى ذوي العلا، والغرض التوكيد يا من ضبط وليس لو المهمل المعتبط، وقد عناه السابقون بالصلة أسامهم تكن حريا بالصلة، واهجر صدى زينك في القرآن صيانة من وهم الأذهان، واهجر صدى زينك في القرآن صيانة من وهم الأذهان، فليس في القرآن من حرف خلا عن روض معنى يجتنى ويجتلى، وما قدرته هنا تكملا، وفيه بلغة لمن تأملا، ياته فضل عطى مولاه، نرجوه أن يسبغ ما أولاه، غفرانه زهوا لنا والاه، والعبد مما أن يسي لولاه، أسأله لا رب لي إلاه، ختمي بلا إله إلا الله. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا آخر أبواب هذا النظم، وهو فيما ينبغي التعبير به من العبارات المحررة الوافية الموجزة وما يتصل بذلك من قواعد وإشارات. قال وفقه الله: القول فيما ينبغي التعبير به وبابه هو الأخير، فاختر من اللفظ الوجيز الوافي وابتعدا عن الطويل الخافي. هذه قاعدة مضطردة، ينبغي للمعرب أن يؤدي المعنى بألفاظ قليلة وافية بالمعنى المقصود، وأن يبتعد عن الطويل كثير الألفاظ، الخافي وهو غير الواضح في دلالته. ثم ذكر أمثلة لهذه القاعدة فقال: تقول في نحو استجيب سائله فعل مضي لم يسم فاعله، تقول فعل مضي لتبين نوع الفعل، لم يسمى فاعله لتبين أنه لم يبقى على صيغته أصلية، فتقول فعل مضي لم يسمى فاعله، ولا تقول مبني لما لم يسمى فاعله لما فيها من التطويل والخفاء، ونائب عن فاعل، يعني لا تقول مفعول لم يسمى فاعله لطوله، ولأن هذه العبارة تصدق على المفعول الثاني. إذا قلت مثلا علم زيد سور القرآن، سور هذا مفعول ولم يسمى الفاعل، لكنه ليس هو المقصود. وأيضا ليدخل ما ينوب عن الفاعل من غير المفعول به، لأنه قد ينوب عن الفاعل الجار والمجرور، وقد ينوب مثلا جلس في المسجد، في المسجد هنا ناب عن الفاعل وهو ليس مفعول. أو الظرف جلس عند زيد، هذا الظرف ناب عن الفاعل وليس مفعول. وكذلك المصدر جلس جلوس طويل، جلوس ناب عن الفاعل وليس مفعول. لذلك الأدق والأحسن أن يقال نائب عن الفاعل، وأول من ترجم بالنائب عن الفاعل ابن مالك رحمه الله. قال الناظم: ترجم بالنائب نجل مالكي وما له في ذاك من مشاركي، ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر. هذا السبب الأول. والاختصار هذا الثاني. ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن، علم زيد سور القرآن هذا الثالث. إذن هذه ثلاث أسباب لاختيار التعبير بالنائب عن الفاعل بدلا من التعبير بقولهم مفعول لم يسمى فاعله. ثم قال: وحرف لن للنفي والنصب والاستقبال عن. تقول في لن حرف نفي ونصب واستقبال، والجزم والنفي بلم والقلب. تقول في لم حرف جزم ونفي وقلب. وأن لمصدر يليه النصب. تقول في أن حرف مصدري ينصب المضارع. أما بفتح الهمز والتشديد للشرط والتفصيل والتوكيد، أما بفتح الهمز ليست إما، والتشديد ليست أما بل هي أما، للشرط والتفصيل والتوكيد. فمثلا أما في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى. أما هنا تفيد التوكيد أي تحقق الجواب، وتفيد معنى الشرط، والدليل على شرطيتها مجيء الفاء بعدها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وهي حرف، وهي كذلك تفيد التفصيل، وهي حرف تفصيل كذلك. بعدها: وأما من بخل واستغنى، فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فأما حرف شرط وتفصيل وتوكيد، حرف شرط والدليل على ذلك مجيء الفاء بعدها، وحرف تفصيل جاء بعدها: وأما فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وحرف توكيد كذلك تفيد تحقق الجواب. والفاء بعد الشرط رابط. مثلا في قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. قال: والفاء بعد الشرط رابط، أي لجواب الشرط. ما جواب الشرط هنا؟ هل هو فلا هادي له أو هو لا هادي له بدون الفاء؟ نعم، بدون الفاء. أحسنت، بدون الفاء. مدخول الفاء هو الجواب. الجواب هو الجملة الواقعة بعد الفاء. ثم قال: وفي فصلي فاء علة لم تعطفي، فصلي لربك وانحر. تقول الفاء فاء التعليل، يعني هي سببية ليست عاطفة. فاء علة لم تعطفي لماذا؟ لأن إنا أعطيناك الكوثر جملة خبرية، وصلي لربك، صلي لربك إنشائية، ولا يجوز عطف الإنشاء على الخبر عند جمهور البلاغيين. ومعه ابن مالك، ومعهم ابن مالك. وأجاز ذلك جماعة من النحاة، واستدلوا بمثل قوله تعالى: أعدت للكافرين، أبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أعدت للكافرين خبرية، بشر إنشائية. وكذلك قوله تعالى: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. نصر من الله وفتح قريب خبرية، بشر المؤمنين إنشائية. ومنه قول امرئ القيس في معلقته: وإن شفائي عبرة مهراقة، فهل عند رسم دارس من معولي. وإن شفائي عبرة مهراقة، هذه خبرية، هل عند رسم دارس من معولي إنشائية، وقد عطفت بالفاء هنا. وقد قال الطاهر بن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضلالا، قال: ولا يريبك عطف الإنشاء على الخبر، لأن منع عطف الإنشاء على الخبر على الإطلاق غير وجيه، والقرآن طافح به، وكل حرف بينا معناه ونوعه وعملا آتاه كما ترى. وعملا آتاه، نعم، على الإطلاق يفقد معنى، يعني لا يطلق القول بمنع عطف الإنشاء على الخبر، لأنه وردت له أمثلة كثيرة. قال: إني أشهد الله، واشهد عطف الإنشاء على الخبر. وكل حرف بينا معناه ونوعه وعملا آتاه، أي آتاه أي وافقه وطاوعه، كما ترى، كما رأيت في الأمثلة السابقة التي تقدمت في لن ولم وما ذكر معها. فتقول مثلا: الواو حرف عطف لمجرد الجمع، لمطلق الجمع. الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، حتى حرف عطف للجمع والغاية، هكذا. قال: وجاز في التعبير سلوك حذو الجار والمجرور، الجاري بالتخفيف في الشعر، يعني كما تقول جار ومجرور لك أن تقول عاطف ومعطوف. تقول مثلا في جاء زيد وعمر، تقول: وعمر عاطف ومعطوف. وكذلك تقول في لن نبرح، تقول ناصب ومنصوب. لم يلد تقول ماذا؟ نعم، جازم ومجزوم. ولتحترز من ذكر الاسم غفلة من حكم إعراب، فليس نفلة، لا تقتصر على اسم موصول ولا مضاف أو إشارة دون جلة. ولتحترز أيها المعرب من ذكر الاسم غفلة من حكم إعراب، مثلا في قام ذا، لا تقول ذا اسم إشارة، هذا ليس بإعراب. قام الذي، لا تقول الذي اسم موصول. هذا كتابك، تقول كتاب مضاف، هذا ليس بإعراب. فمثلا يعاب أن يقول المعرف في قوله تعالى: أهذا الذي يذكر آلهتكم، يقول: هذا اسم إشارة، والذي اسم موصول، آلهتكم آلهة مضاف، هذا يعاب على المعرب. المضاف ليس له إعراب مستقر، المضاف قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون اسما مجرورا، إعرابه بحسب ما يدخل عليه، إما يقتضي رفعه أو نصبه أو جره. فالصواب هو أن تبين مواقع إعرابه، تقول مثلا فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب أو نحو ذلك، بخلاف المضاف إليه. المضاف إليه له إعراب مستقر، وهو الجر بالمضاف، فتقول مضاف إليه، لكن لا تقول مضاف، لأن يعني المضاف ليس له إعراب مستقر. قال: ولتحترز من ذكر الاسم غفلة من حكم إعراب، فليس نفلة، يعني ليس حكم الإعراب أمر النفلة لك أن تتركه، لا ليس لك أن تتركه، لا بد أن تذكر حكم الإعراب. لا تقتصر اسم موصول ولا مضاف أو إشارة دون الجلاء. وبينا صلة الموصول وما بها من عائد موصول. إذا رأيت اسم موصولا فبين الصلة والعائد. قال ابن مالك: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. مثلا: جاء اللذان فازا، تبين أن فازا صلة الموصول وأن الضمير الألف هو العائد، تبين الصلة والعائد. قال: وما به تعلق الشبيه، يعني يعاب على المعرب أن يذكر ظرفا أو جارا ومجرورا ولا ينبه على المتعلق إن كان للجار والمجرور متعلق. فمثلا: صراط الذين أنعمت عليهم، إذا أعرب عليهم فيقول هو متعلق بأنعمت، غير المغضوب عليهم إذا أعرب عليهم الثانية يقول ومتعلق بالمغضوب. وموضع الجملة: يا نبيه، بعد أن تفرغ من إعراب المفردات فبين موضع الجملة. إذا كان لها محل من إعراب تبين محلها من إعراب، تقول محلها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. وإن لم يكن لها محل من إعراب تبين أنها لا محل لها من إعراب، لأنها مستأنفة، لأنها صية الموصول، لأنها اعتراضية أو غير ذلك مما سبق في الجمل التي لها محل والتي لا محل لها. وجر ما للظرف بالمضاف أو بالإضافة على الخلاف. يقول: ما أضيف إلى الظرف، مثلا: يوم هم بارزون. هم بارزون في محل جر. هذه الجملة اختلفوا هل الجار لها المضاف أو المضاف إليه قولان، والأصح أنها مجرورة بالمضاف. ويدل لهذا اتصال الضمير بالمضاف في قولك مثلا: كتابي أو كتابك أو كتابه، والضمير لا يتصل إلا بعامله. القاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، وقد اتصل الضمير الذي هو مضاف إليه هنا اتصل بالمضاف، فدل على أن المضاف هو العامل. ثم الإضافة عامل معنوي، والعامل المعنوي إنما يصار إليه في العمل عند تعذر العامل اللفظي، وقد وجد هنا العامل اللفظي هنا غير متعذر. لكن ليس هذا مقصود البيت. المقصود من إرادي هذه المسألة هنا أنك لا تقول مثلا: هم بارزون، لا تقول مجرور بالظرف، لأنه يتوهم من هذا أن للظرفية مدخلا في الجر، وليس كذلك. المضاف يجر ظرفا كان أم غير ظرف، فلا تقول هو مجرور بالظرف، تقول مجرور بالمضاف أو على القول الآخر بالإضافة، لكن لا يقال مجرور بالظرف، لأنه يتوهم أن للظرفية مدخلا في عمل الجر، وليس كذلك. وعيب ذكر عامل من دوني فحصن عين معمول في الفنون، أي في الأنواع المختلفة للمعمولات والعوامل. يعني أنه يعاب على المعرب أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معموله، فيذكر مثلا فعلا ولا يبحث عن فاعله، أو يذكر مبتدأ ولا يبحث عن خبره، أهو مذكور أم محذوف، وإذا كان محذوفا فهل هو محذوف وجوبا أو جوازا. ثم قال: وما استوى وجوده والعدم له اسم زائد ولغو علم. ونسبة الزيادة اللفظ على معهود الإعراب لدى ذوي العلام. يقول: ما استوى في الكلام وجوده وعدمه، فهذا يسمى عند متأخرين بالزائد ويسمى باللو، يسميه المتأخرون زائدا ولغوا. مثلا: ما جاء من أحد، يقولون من هنا حرف زائد، أو يقولون هو لو، قال ونسبة الزيادة اللفظ على معهود الإعراب لدى ذوي العلا أي لدى ذوي العلاء. والمعنى أن وجوده في الكلام لا يغير شيئا من الإعراب الثابت فيه لو لم يذكر، هذا معناه. ونسبة الزيادة اللفظ فقط على معهود الإعراب لدى ذوي العلا، يعني معنى كونه زائدة أن وجوده في الكلام لا يغير شيئا من الإعراب الثابت فيه لو لم يذكر، فهو زائد باعتبار اللفظ لا في الحقيقة. إذا ما الغرض منه؟ قال والغرض التوكيل يا من ضبط وليس لغوا مهملا معتبطا، هذا الغرض من الزيادة، ولهذا يسمون الحرف الزائد بالمؤكد. قال ابن هشام في الأصل والزائد عند النحويين الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد للمهمل للمهمل. قال وليس لغوا مهملا معتبطا، يعني المقصود ليس المقصود أنه لا فائدة منه، بل له فائدة، لكن وجوده في الكلام لا يغير شيئا من الإعراب الثابت فيه لو لم يذكر، هذا معنى قولهم إنه يستوي وجوده وعدمه. وقد عناه السابقون بالصلة قوله للمهمل، نعم ما مقصوده المهمل الذي لا فائدة منه، فهو يقول ليس المقصود إذا قيل عند المعربين هذا حرف زائد، المقصود ليس له علة عند النحاة، مثلا في الصرف إذا قالوا هذا زائد المقصود ليست له علة صرفية، كذلك قل مثل ذلك في النحو إذا قيل هذا زائد، فليس المعنى أنه لا فائدة منه، بل المعنى أنه لما حذف مثلا لم تكن هناك علة نحوية، وهذا معنى قولهم إنه يحذف اعتباطا أي بغير علة نحوية عند النحاة وبغير علة صرفية عند الصرفيين، وليس المعنى أنه لا فائدة منه، بل قد يكون الكلام دون الحرف الزائد قبيحا، فهذا هو المقصود. المقصود أنه يعني وجوده في الكلام لا يغير إعرابه الثابت فيه لو لم يذكر، فهو زائد باعتبار اللفظ، لذلك قال ونسبة زيادة اللفظ. قال وقد عناهم السابقون بالصلة فسامهم وافقهم تكون حريا بالصلة، وأصله القنائي في نظمه قواعد الإعراب حين قال لغو وزائد ومن قال صلة مؤكد فهو حري بالصلة. وقد سمي صلة لأنه يتوصل به إلى نيل غرض صحيح كتحسين الكلام وتزيينه، ويسمى مؤكدا أيضا لأنه يعطي الكلام مع التوكيد والتقوية. وهجر صدى ذينك ما ذانك الزائد واللو، أحسنت. وهجر صدى ذينك في القرآن، يعني في القرآن لا تقول هذا حرف زائد أو هذا لو، صيانة من وهم الأذهان، لأنه قد يظن أنه لا فائدة منه، وليس هذا هو المقصود. فليس في القرآن من حرف خلا عن روض معنى يجتنى يقتطف ويجتلى يظهر، وهذا البيت للقنائي. وما قدرته هنا تكملا وفيه بلغة لمن تأملا، وما قدرته نويته وأردته من عقد مسائل كتاب قواعد الإعراب لابن هشام هنا تكملا وفيه بلغة لمن تأملا، أخذ هذا الناظم من قول ابن هشام في آخر قواعد الإعراب وفيه هذا القدر كفاية لمن تأمله، وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، وفيه بلغة لمن تأمله. أبياته فضل عطاء مولاه، يقول إن هذه الأبيات محض منة الله المولى عليه، فهي زيادة عطاء الله تعالى، وبين بهذا عدد أبيات نظمه على طريقة حساب الجمل بترتيب المشارقة، فالفاء من فضل بثمانين، والعين من عطاء بسبعين، والميم من مولاه بأربعين، ومجموعها تسعون ومائة. نرجوه أن يسبغ ما أولاه، فهو وحده الذي يتم ما أولاه من النعم. أفرانه زهوا لنا والاه، أفرانه زهوا لنا، هذا خبر المقصود به الدعاء، والاه تبع تمام هذا النظم. وورى بقوله أفرانه زهوا لنا تاريخ إتمام النظم. أفرانه الغين بترتيب المشارقة بألف، والفاء بثمانين، والراء بمئتين، والألف بواحد، والنون بخمسين، والهاء بخمسة، هذا قول غفرانه. زهوا لنا الزاي بسبعة، والهاء بخمسة، والواو بستة، هذا قوله زهوا. والألف طبعا هنا ما تحسب ألف التنوين. لنا اللام بثلاثين، والنون بخمسين، والألف بواحد، ومجموعه خمسة وثلاثون وأربعمائة وألف. يقول أفرانه زهوا لنا والاه، أي تبع تمام هذا النظم، فيكون النظم قد انتهي منه في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف. والعبد مما أن يسي لولاه، العبد مما أن يسي، يعني العبد مخلوق من شيء هو أن يسيء لولاه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعصمه ويهديه. وما هنا نكرة تامة كما سبق في قوله إني مما أن ألم ذكرى. أسأله لا رب لي إلا هو، ختمي بلا إله إلا الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم.